إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، ثبت من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد جاء الإسلام بضد الظلم بالعدل، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والظلم والبغي بمعنى واحد، وهو ضد العدل. وقد تطلق العرب الظلم على وضع الشيء في غير محله، وقد جاء معنى هذا في الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وذلك أنه وضع للشيء في غير محله. وقد كان الشرك ظلما عظيما لأنه وضع للعبادة التي هي أشرف الأعمال في غير محلها لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. فالتسبيح والتقديس والسجود والركوع والذبح والنذر والخوف والخشية وسائر أنواع العبادة من أعمال القلوب أو أعمال الجوارح لا تنبغي إلا للإله الواحد سبحانه وتعالى، الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فكل من صرف نوعا من هذه الأنواع لغير الله تبارك وتعالى فقد وضع العبادة في غير محلها. ولذلك كان الشرك أعظم الظلم، وقد فسر به النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك الشرك. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا لا شك هو أعلى أنواع الظلم، ولكن يدخل في هذا المعنى العام كل اعتداء على حق الآخرين، وكل ما هو ضد العدل. فمن أخذ مالك بغير حق، أو سفك دمك بغير حق، أو اعتدى على عرضك بغير حق، فلا شك أنه قد ظلمك. وهذا من معاني الظلم، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا شك أن كل من ظلم فهو محاسب بين يدي الله تبارك وتعالى. والظلم بين العباد درجات، فأعظم ظلم القتل، قتل المسلم من أعظم العدوان، ولذلك أوجب الله تبارك وتعالى النار على قتل المؤمن عمدا وظلما، كما قال تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وذلك أنه أعظم عدوان، ولا شك انه يتدرج العدوان بعد ذلك نزولا حتى تكون مجرد الكلمة والغمزة واللمزة في حق المؤمن ظلم، اذا كانت بغير حق فهي ظلم. ولا شك ان كل من ظلم مظلمة فانه لن تزول قدمه يوم القيامة، لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يؤديها. حتى وان كان من اهل الايمان ومن اهل الصلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: ولكن المفلس رجل يأتي يوم القيامة وقد سفك دم هذا وشتم هذا واكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقد اذن الله تبارك وتعالى وشاء ان يقيم العدل يوم القيامة على اكمل وجوهه، حتى انه يقتص للعجماوات بعضها من بعض، وليس للبشر فقط، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والجلحاء الشاة التي لا قرون لها، والقرناء ما لها قرون. ومعنى يقتص لها يعني يؤخذ القصاص، اذا نطحتها بغير حق فانه يقتص منها، وكذلك يقتص كذلك ويؤخذ حق الحيوان، كما قال صلى الله عليه وسلم: وحبست امرأة في هرة، حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. فهذه امرأة دخلت النار في ظلم هرة قطة، لما ظلمتها كان مصيرها الى النار. وهذا يدل على ان الظلم هو ايقاع غير العدل حتى على الحيوان وحتى على النبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع شجرة يستظل بها ابن السبيل والبهائم ظلما وعدوا من غير حق يكون له فيها الا صوب الله رأسه في النار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العدوان على شجرة نافعة بدون حق، يعني ليست سادة للطريق، وليس هناك مصلحة من قطعها، وإنما لمجرد الظلم والعدوان والعبث، فإن صاحبها يقول النبي: صوب الله رأسه في النار. هذا كله من معاني الظلم ومن معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. قلنا بأن أعلى درجات الظلم ظلم المؤمن بسفك دمه، ثم ما دون ذلك، وكذلك ظلم الأرض. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الظلم كذلك ظلم الأرض، وهو أن تأخذ أرض أخيك بغير وجه حق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من الأرض ظلما طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. ومعنى طوقه يعني أنه يقطع له هذا الجزء الذي اغتصبه ظلما من أرض أخيه، فتصبح طوقا على رقبته عياذا بالله إلى 7 أراضين يوم القيامة، يعني جيء به يوم القيامة وهو يحمل مظلمته. ولذلك كان ظلم الأرض من أعظم الظلم، وحذر النبي من هذا، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، كما جاء في الحديث، حديث صحيح حديث مسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض حدودها، فمن غير حدود الأرض بمعنى أنه رفع الحدود والعلامات التي توضع وأخذ جزءا من حق جاره، فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الظلم. من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. ولا شك أن أخذ أموال الناس وجلد أبشارهم أو سبهم أو حبسهم بغير حق ظلم، وهذا يستوي فيه من له ولاية ومن ليس له ولاية، بل من له ولاية هو أشد جرما عند الله تبارك وتعالى، ومن له ولاية يعني من والله الله عز وجل ولاية على المسلمين، فلا شك أنه إذا ظلمهم كان أعظم وزرا عند الله تبارك وتعالى، إذا جلد أبشارهم أو أخذ أموالهم أو اغتصب أراضيهم أو ظلمهم أي شيء بغير حق، لا شك أنه مسؤول على كل ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه مسؤولية لا يقدرها إلا من يعلمها، وأما من يجهلها فإنه قد يفرح بظلمه، أما من يعلمها فإنه يقدرها حق قدرها، كما قيل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على سرير الموت، قيل له يا أمير المؤمنين أبشر فلقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ومات يوم مات وهو راض عنك، ثم صحبت خليفة رسول الله يعني أبا بكر فأحسنت صحبته فمات يوم مات وهو راض عنك، ثم صحبت صحابتهم يعني من صاحب النبي ومن صاحب أبا بكر فأحسنت صحبتهم، فلئن كان أي الموت، هذا كلام ابن عباس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لتموتن يعني والأمة راضية عنك، فلما سمع عمر بن الخطاب هذا من قول ابن عباس وهو الفقيه رضي الله عنهما قال أجلسوني أجلسوني، وكان قد طعن فأجلسوه، فقال لأن قلت ما قلت من أني صحبت رسول الله فمات يوم مات وهو راض عني إنما ذلك من فضل الله ومنه، يعني أنما كان هذا من فضل الله عز وجل عليه ومنه، ثم أني صحبت خليفة رسول الله فمات يوم مات وهو راض عني إنما ذلك من فضل الله ومنه، ثم أني صحبت صحابتهم وأني يوم أموت أموت وهم راضون عني فيقول أيضا هذا من فضل الله ومنه، وإنما يجزعني يعني مخافتي عليك وعلى أصحابك يعني مخافتي على الأمة، ثم قال وددت لو أن هذا كان كفافا لا لي ولا علي، وهذا موضع الشاهد، يقول وددت أن هذا كان كفافا لا لي ولا علي، يعني أتمنى على الله تبارك وتعالى أن يكون ما أديت من أمانة وما حملت وما أبليت من صحبة النبي وصحبة أبي بكر وصحبة المسلمين كفافا لا لي ولا علي، يعني ما لي شيء عند الله ولا علي شيء أطالب به. ثم قال والله لئن عثرت بغلة بالعراق ليسألن عنها عمر يوم القيامة، يقول إن المسؤولية جسيمة، وإنني إن فرطت في شيء مما وليته سيسألني الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة، ولذلك قال النبي في الإمارة قال إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها ووضعها في حقها، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، الإمارة قال نعمة المرضعة يعني أنها ترضع يعني ثديها مليء بالحليب، فالإمارة تمكن من يملكها من أموال الناس ومن أبشارهم ومن دمائهم وتملكه من المال، ولكن بئسة الفاطمة يعني إذا فطم بالموت ثم أتى بعد ذلك لكشف الحساب فبئس الأمر، لأنه سيحاسب على كل شيء. الشاهد من كل هذا أن الظلم ظلمات يوم القيامة أيا كان ومن أي كان، ولا شك أنه من ذي الولاية أعظم عند الله تبارك وتعالى لمكانته ومنزلته وتمكنه، ولذلك لم تكن يعني النهبة كالغصب، علما أن كلها أخذ للمال لكن المنتهب غير الغاصب، لأن الغاصب لا يغصب إلا وهو يقدر، أما المنتهب جبان يسرق ويهرب يسرق ويهرب، هذا الجبان الذي يسرق ويهرب لا شك أن جريمته أقل من المغتصب، لأن المغتصب متمكن يستطيع أن يأخذ مالك وهو في مكنته، ولا تستطيع أن تفعل شيئا. ولذلك قال النبي: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وذلك أن الأرض تغتصب ولا تمهد، لأنه لا يقدر يسرق الأرض ويهرب بها، إنما لا يفعلها إلا من هو قادر على ذلك. فالشاهد من كل هذا أنه لا شك أن ذي الولاية، من ولاه الله تبارك وتعالى ولاية من الولايات، لا شك أن ذنبه أعظم ممن لم يكن صاحب ولاية. كل هذا يبين أن الظلم لا شك أنه ظلمات يوم القيامة. ولذلك كان الإمام العادل من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه مع قدرته يمتنع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، فبدأ به صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه مع تمكنه يعدل. بل إن العادلين هم يعني من أقرب الناس إلى الرحمن يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة، الذين يعدلون في أهلهم ومواليهم أو أموالهم وما ولوا. فالمقسط هو العادل، العادل الذي يقوم بالقسط، والقسط هو العدل. ويخبر النبي بأنهم على منابر من نور يوم القيامة، على يمين الرحمن يوم القيامة. ثم فسر النبي المقسطين فقال: هم الذين يعدلون في أهلهم وذويهم وما ولوا، يعني وما ولاهم الله تبارك وتعالى. فالعدل ضد الظلم، والمسلم لا شك أن من شأنه أن يكون عادلا، كما أن الكافر من شأنه الظلم، كما قال تبارك وتعالى: والكافرون هم الظالمون. وذلك أن الكافر لا شك أولا أنه ظلم نفسه بشركه بالله تبارك وتعالى وعبادته غير الله، ووضعه للعبادة في غير محلها، وهذا أعظم أنواع الظلم، أعظم أنواع الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. هذا أعظم ظلم، قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، لأنه لا ند لله ولا كفؤ له سبحانه وتعالى. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وهذا كذلك من الظلم، من ظلم الجار ومن الخيانة. قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قتل الولد وهو عدوان كذلك، ولا شك أنه من أعظم الظلم، لأن هذه نفس مخلوقة خلقها الله تبارك وتعالى، ثم لا شك أن الذي خلقها ضمن رزقها، كما قال تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله تبارك وتعالى ما خلق دابة إلا خلق لها رزقها، ولكن يأتي يعني الجوع والفقر من الظلم، لولا أن الناس لم يتظالموا ما بقي جائع ولا عريان. وإلا فإن الله تبارك وتعالى خلق من الأرزاق ومن النعم في هذه الأرض وذخر فيها ما هو فائض، الأصل هو الفيض وليس الندرة، كما يقول يعني كفار علماء الاقتصاد يقولون الأصل في الاقتصاد هو الندرة، وهذا باطل، بل الأصل هو الوفرة، الأصل هو الوفرة. ولا شك الله تبارك وتعالى خلق من الأرزاق ومن النعم ما هو موفور لخلقه، ولكن إنما يأتي يعني المجاعة بتأتي بماذا؟ بالتظالم، بالظلم، وأن يأخذ الأموال، أن يأخذ الأغنياء غير ما يستحقون، وأن يحرم الفقراء من حقوقهم. فالتظالم لا شك، والتقاطع والتدابر وقطع الطريق والفتن والبلاء هو الذي يقع بسببه هذا النقص. فالشاهد أن الإسلام جاء بالعدل، وأمر الله تبارك وتعالى بأن نكون عادلين، ونهانا عن الظلم، وأخبر سبحانه وتعالى بأنه ولو مثقال ذرة لا بد ان يسأل عنها اليوم العبد يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولا شك ان الظلم من اعظم الشرور. اقول هذا لاننا يعني الداء الذي حل بالامة انما هو داء العدوان والظلم. كل انسان يقدر للاسف يظلم الا من شاء الله والا من خاف الله تبارك وتعالى. ثم لا شك ان الظلم من طبائع النفوس، يعني من طبائع النفوس الظلم. ولذلك كان اول اخوين في الارض ظلم احدهما الاخر مع اتساع هذه الارض. يعني انسان يعجب ان احد ابني ادم اخوين، ما في الارض غيرهم، ما في بشر غيرهم، هم وابوهم، ابوهم ادم، سواء وقعت هذه الحادثة بعد موت ادم او في حياته، ما كان في الارض غيرهم، ومع ذلك تظالم. ولذلك قال الله عز وجل: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. من اجل ذلك، يعني من اجل ان الاخ يقتل اخاه اذا قدر عليه، كما قال تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني ادم الحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين. امر هذا ما من فعلي، كون ان الله عز وجل يتقبل مني ولا يتقبل منك، هذا من فعل الله عز وجل، لما تحاسبني على فعل الله عز وجل. قال انما يتقبل الله من المتقين، يعني اتقيت الله عز وجل فتقبل قرباني، وانت لم تتق الله تبارك وتعالى فلم يتقبل قربانك، فلما القتل حسدا وبغيا وظلما. لذلك قال الله عز وجل: فسولت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. اصبح من الخاسرين لانه قتل نفسا عدوانا وظلما. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: من اجل ذلك، يعني من اجل هذا الامر، وهو ان الاخ والشقيق ممكن ان يقتل اخاه اذا قدر عليه، كتبنا على بني اسرائيل، اي في التشريع، انه من قتل نفسا بغير نفس، يعني قتل نفسا بغير قصاص، مو قصاص، او فساد في الارض، اي يعني قتل فساد في الارض، فالمفسد في الارض له القتل وقتله حق. المفسد بقطع طريق او بعدوان على امام حق فلا شك ان هذا مفسد في الارض، وهو الحد الذي يسميه الفقهاء بحد الحرابة، هذا افساد في الارض، انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض، يعني قتل نفسا عدوانا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. فالشاهد الظلم من شيم النفوس. ولذلك جاء الاسلام بالرادع. الرادع الاول التقوى، ان الانسان يتقي ربه تبارك وتعالى ويراقبه ويعلم انه مطلع عليه وانه لن يمر، ما حيمر، اذا مرت في الدنيا ما تمر في الاخرة. قد تمر في الدنيا بغصبك، بنهبك، بقتلك، ممكن تمر وتبقى معززا مكرما في سربك الى ان تموت، لكن ما تمر، ستحاسب على هذا وستؤديه رغما عنك، ستؤديه رغما عنك، لا بد ان تؤديه. فلذلك كان اول وازع هو الخوف من الله تبارك وتعالى، تقوى الله عز وجل، والمعرفة بان كل انسان مسؤول بين يدي الله، هذا اعظم وازع، وهو الذي يمنع الانسان من الظلم. ثم الوازع الثاني الذي وضعه الله تبارك وتعالى او انزله الله عز وجل هو السلطان والسيف. فالسلطان وازع، ولذلك ينصب الامام، ينصب الامام في المسلمين ليردع الظالم. ولذلك كانت اول خطبة هي ذكر الصديق رضي الله عنه، قال: القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه، والضعيف منكم قوي عندي حتى اخذ الحق له. هذا واجب السلطان، او هذا من كلام عمر بن الخطاب، سواء كان هذا او هذا، هذا من واجبات الامام، انه ينصب لردع الظلمة ولمنع الظلم ولإقامة العدل بين الناس. ولذلك اول ما يسأله الله تبارك وتعالى: هل اقام العدل في الرعية ام لا؟ لكن المصيبة كل المصيبة اذا كان السلطان نفسه هو الجائر وهو الظالم، هذه تصبح هي الكارثة، هو الذي يظلم. فإذا كان من يعني يطلب منه ويرجى منه ردع الظلمة إذا كان هو ظالما من يردعه؟ وعلى كل حال قد أمر الله تبارك وتعالى وأمر النبي بالصبر على ظلم الإمام، وذلك أنه قد يكون القيام في وجهه يؤدي إلى مظالم أكبر من هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستبتلون بأمراء. ثم ذكر من معايبهم، قالوا: فما تأمرنا؟ يعني ما تأمرنا عند ذلك؟ فقال: أدوا الحق الذي لكم، أدوا الحق الذي عليكم، واسألوا الله الحق الذي لكم. أدوا الحق الذي عليكم، يعني أدي ما عليك من الحق، واسأل الله تبارك وتعالى ما لك من الحق. ثم قال النبي: فإن الله سائلهم عما استرعاهم، يعني إن الله سبحانه وتعالى سيسألهم عن رعيتهم التي استرعاهم إياها، وسيأخذ الحق منهم ولا شك. هذا على كل حال يعني في ما لم يتأتى، يعني إذا تأتى من وراء يعني تبديله ما هو أشد ضررا على المسلمين منه. على كل حال أقول لا شك أنه مطلوب من الأمة أن تقوم بالعدل، والعدل لا يقام إلا بهذين الأمرين كما ذكرنا. الأمر الأول أن تكون هناك تقوى لله تبارك وتعالى، أن ينشر في المسلمين معنى التقوى الله تبارك وتعالى ومخافة الله عز وجل. ثم لابد أن يقوم السيف والتشريع الذي يحمي الضعيف ويأخذ الحق من القوي. أما إذا وجد في المجتمع من ينصر الظالم ويبقى الضعيف بلا ظهر يستطيع أن يأخذ حقه، فلا شك أنه ينتشر الظلم ويعم ويطم. ولا شك أن الظلم، يخبر النبي أن الظلم مؤذن بخلاب العمران، هذه قاعدة من القواعد، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كل الآيات التي أخبر أنه أهلك القرى فيها أنه لا يهلكها إلا بظلم أهلها. إذا ظلم أهلها فإن الله تبارك وتعالى يعني يهلكها، كما قال تبارك وتعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هذه قاعدة عامة، وما كنا مهلك القرى يعني المدن والأمم إلا وأهلها ظالمون. وهنا وأهلها ظالمون هذه جملة حالية، يعني حال كون ظلم أهلها. أما إذا أقاموا العدل فيما بينهم فإن الله تبارك وتعالى قد يمد في أعمارهم حتى لو كانوا كفار، حتى لو كانوا كفار وأقاموا العدل فإن هذا سبب لمد أعمارهم. ولذلك قال إمام علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون، يقول: الظلم مؤذن بخراب العمران. وهذا ليس هذا الكلام من كلامه، لكنه مأخوذ من هذه الآيات ومن هذه السنن الجارية لله تبارك وتعالى في خلقه. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله تبارك وتعالى قد يؤيد الدولة الظالمة، الدولة العادلة، وإن كانت كافرة، حتى وإن كانت كافرة لكنها إذا قامت العدل أيدها الله تبارك وتعالى. أما الدولة المسلمة إذا ظلمت، إذا تظالم أهلها ولم يؤخذ الحق لضعيفهم وقوي ظالمهم، فإن هذا يعني لا شك أنه منذر بخراب عمرانهم وفساد أحوالهم واضطراب أمورهم. فالأمم لا تقام إلا بالعدل، الأمم لا تقام إلا على العدل. إذا قام العدل قام سوق البقاء وأيد الله تبارك وتعالى يعني الدولة. أما إذا قام الظلم فلا شك أن هذا مؤذن بخراب عمرانه. على كل حال لا شك لا بد أن يتنادى المسلمون في كل مكان في أرض الإسلام وفي غير أرض الإسلام إلى أن يكونوا عادلين، وأن يبتعدوا عن كل الظلم. وأعظم الظلم كما ذكرنا الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك بالله عز وجل أعظم الظلم. ثم عن ظلم أي شيء، إياك وظلم أي شيء، واعلم أن الله سائلك أن تظلم شجرة، أن تظلم هرة. ثم بعد ذلك لا شك أنه أعظم من هذا أن تظلم أخاك المسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين قلوبنا وأن يؤلف بيننا وأن يهدينا سبل السلام، وأستغفر الله فاستغفره. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، وليعلم كل واحد أنه موقوف بين يدي الله عز وجل وأنه سائله عن كل عمله بل كل أقواله، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يتلقى المتلقيان يعني يتلقى عمل الإنسان وقول الإنسان فيكتبانه ويحصيانه، كما قال سبحانه وتعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ، يعني محصي. محصي الحافظ هنا بمعنى المحصي الذي يحصي أعمالها، يكتب كل عمله. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يتلقى المتلقيان يعني يتلقى عمل الإنسان وقول الإنسان فيكتبانه ويحصيانه، كما قال سبحانه وتعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ، يعني محصي. محصي الحافظ هنا بمعنى المحصي الذي يحصي أعمالها، يكتب كل عمله. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليحذر كل إنسان أن يتكلم بكلام أو يعمل بعمل يسأل عنه يوم القيامة غدا ويدفع ضريبته. ضريبة هذا الكلام لا بد أن تدفعها غدا، كما وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقولن يعني بكلام تعتذر منه غدا، يعني امام الله تبارك وتعالى. وهناك لا يقبل العذر، لا يقبل العذر، بل من يناقش يعذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. ومعنى يناقش يعني يسأله الله: لما فعلت كذا وكذا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت ذلك قالت: يا رسول الله، أليس يقول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي: إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب، إنما ذلك العرض يعني فسوف يحاسب حسابا يسيرا، تعرض أعماله، يعني أعماله فقط تعرض له ويقول له: هذا كتابك، فعلت كذا وفعلت كذا، إشادة بعمله. أما إذا قيل له: لما فعلت كذا وفعلت كذا؟ هذا هو يعذب. فقال النبي مفسرا معنى قول الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال: إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب. فمن يناقش الحساب يوم القيامة يعذب ولا شك. فلنتق الله تبارك وتعالى ولنعد للمسؤولية عدتها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يخلص أعمالنا وأقوالنا من ظلم أنفسنا ومن ظلم العباد. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.